لقد جاء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان وما سواها كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما الله العظيم الفاتح.